أي لم يقلد أحدا، وإنما من إبداعه واختراعه تعالى. وهذا يعني ضمنية أن اطمئنوا يا أيها البشر، فلا أحد آخر يمتلكهما، إذ لو فرض وامتلكهما غيره لكان من الممكن أن يحرمكم من خيراتهما، كما أن هذا من المفترض أن يزيدكم حمدا لله، لأنها كلها ملكه وليست ملككم، ومع ذلك يملك لكم بعضها فترة حياتكم ويجعلكم تنتفعون وتسعدون بما معكم تمام الانتفاع والسعادة. كذلك من معاني الآية الكريمة أن القادر على البدء من العدم قادر قطعا على إعادة الخلق مرة ثانية يوم القيامة للحساب الختامي على أعمالهم، حيث الخلقة الثانية دائما أسهل من الأولى، لأنها أصبحت معروفة وخاماتها موجودة. قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي خلق سبحانه من ضمن ما خلق مخلوقات هي الملائكة من مواد لا يعلمها البشر وليسوا مؤهلين لرؤيتها والتعامل معها، وهي لها قدرات هائلة على سرعة الحركة وتنفيذ أوامر الله تعالى. ومما يدل على هذا أن لها طاقات وإمكانات كثيرة كالأجنحة وغيرها، فبعضها مزود بجناحين وبعضها ثلاثة وبعضها أربعة وبعضها أكثر من ذلك على حسب مهامها. خلقها لكي تكون رسلا، أي مبعوثين منه للبشر يقومون على خدمتهم، فهم مثلا ينزلون بالوحي فيه الإسلام على الرسل ليعلموه للجميع ليسعدوا به، ويقومون بتحريك السحب والرياح والشمس والقمر ونحو هذا من كل خدمات الكون التي تحقق كل مصلحة ونفع وسعادة للإنسان ولكل المخلوقات. قوله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، أي هو سبحانه القادر على كل شيء بتمام القدرة الذي لا يعجز عن أي شيء، بل يقول له كن فيكون كما يريد. ومن علامات قدرته تعالى أنه يزيد في خلق مخلوقاته ما يريد زيادته من الأمور التي لا يمكن حصرها كالأحجام والأوزان والأشكال والألوان والأفهام والقدرات والإمكانات والمنافع وغيرها مما يستحيل حصره، وكذلك ينقص منها ما يشاء بكل حكمة ودقة ودون أي عبث حسب ما يراه سبحانه محققا لنفع ولسعادة كل خلق وعلى رأسهم الإنسان والذي هو أكرمهم. فهو تعالى إذن وحده المستحق للعبادة وللشكر ولأن يتوكل عليه تمام التوكل، لتسعدوا بذلك تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.